Los sábados. Los papás. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الجمع. قال مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: من أشد عيوب المرء أن تخفى عليه عيوبه. هذه جدا مهمة، يعني هذا الحديث من أشد عيوب المرء أن تخفى عليه عيوبه، يعني يخفى الإنسان عن عيوبه أو يتغافل. أحيانا الإنسان يتغافل عن عيوبه، فقط يلتفت إلى عيوب الآخرين لكن يغفل عن عيوبه. وعن الإنسان المفروض أنه ماذا؟ أن يلتفت إلى عيوبه ويسعى في رفع عيوبه. وفق الله وإياكم في عيوبنا، وأن لا يجعلنا من الغافلين. آمين يا رب العالمين. صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحديث الغرر والدرر. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. البحث كان في أحكام الزيادة. البحث الأول كان في نفس الحروف، ما هي هذه الحروف، حروف الزيادة ما هي. البحث الثاني معنى الزيادة. قل معنى الزيادة للحاق، تارة تكون زيادة الحق، تارة تكون ماذا لغير الإلحاق. معنى الزيادة الحق ماذا؟ يبحث في هذا. يقول معنى زيادة الحرف لأجل الإلحاق أنها إنما زيدت لغرض جعل مثال على مثال أزيد من، يعني الزيادة لا تؤثر معنانا، وإنما ليكون كلمة تكون على وزن أصوي، تزداد فيها حروف. لماذا؟ لتلحق بكلمة أخرى بوزن أصلي. مثلا اسم ثلاثي مجلد يزداد فيه حرف ليكون على وزن ماذا؟ رباعي مجلد. أو مثلا فعل ثلاثي يلحق فيه حرف أو حرفان ماذا؟ ليكون ماذا؟ على وزن رباعي. رباعي مجدد أو رباعي مجدد تعمل عنه سابقا في أول هذا الكتاب. ويعامل معاملة ذلك الوزن الأصلي أو ذلك الوزن المزيد. فكيف نعرف أن الحروف زيدت حروف زائدة لأجل الحاق لا لأجل معنى، لأجل زيادة معنى؟ أخوان لاحظ مثلا أوزان ثلاثة المجدد وثلاثة المزيد فيه، الثلاثة المزيد فيه لحصول معنى جديد معاني لها. مثلا أوزان باب الإفعال له معاني، باب المفاعل له معاني، باب التفعيل، وهكذا. لو مرت علينا أن الأبواب لي وضعت ماذا؟ لي معاني، الزيادة والتغيير لأجل معاني، ولكن الحق لا لأجل حصول معنى جيد، وأما لكي يعامل الاسم أو الفعل الملحق به حرف أو حرفان. على كل حال معامل ذلك الوزن الاسم الملحق به، الملحق يعامل معاملة ماذا؟ الملحق به. نقرأ في دقة يعني إن شاء الله هذا البحث، إن شاء الله نتأمل أكثر. وقواعد، بعض القواعد مرت علينا وبعض القواعد والضوابط مناقشة جديدة. يقول معنى زيادة الحرف لأجل الحاق، ما معنى هذا لأجل الحاق؟ يعني ما معنى الزيادة لأجل الحاق؟ أنها هذا خبرها معنى زيادة الأصل هكذا معنى الإلحاق أضاف إلى الشارح معنى زيادة الحرف لأجل الإلحاق أنها إنما زيدت، يعني زيدت هذه الحروف لغرض جعل مثال يعني وزن، مثال يعني وزن يعني هيئة، مثال يعني صيغة، مثال وصيغة وهيئة ووزن هذا كل شيء واحد. لغرض جعل مثال على مثال أزيد منه، ثلاثي على رباعي مثلا على وزن على مثال رباعي، أو رباعي على وزن مثال الحق بالخماسي، بأن يجعل الحرف الزائد في المزيد فيه مقابلا للحرف الأصلي. قال إذا جاء هذا الدال الثاني، الدال الذي أضفناه ثاني في مقابل لام الكلمة، لام الثاني من رباعي، قال إذا جاء على وزن فعلل، فعلل مثل دحرج مثلا، مثل دحرج، دحرج على وزن فعلل كل حروف أصلية، الدال مقابل الفاء والحاء مقابل العين، دحر، الراء مقابل لام الأولى والجيم مقابل لام الثانية، كل حروف أصلية. فهمنا أنها حروف أصلية لأن اللام الثانية جنس اللام الثانية يختلف ماذا عن اللام الأولى، لاحظوا. لكن قد جاء صحيح على وزن فعل لا دالا متجانسان من جنس واحد، في الرباعي المجرد هكذا يشترطون أن يكون اللام الأول مخالف للام الثانية. صحيح في الوزن نقول لام أولى ولام ثانية، لام نوزنها باللام، لكن جنسا في الموزون يختلفان. لكن جلبابا قرددا اللام الأولى من جنس اللام الثانية، وهذا يدل على أن اللام الثانية هي ماذا مزيدة، زيدة، ووضعت في مقابل ماذا، مقابل اللام الثانية من الملحق به، بأن يجعل الحرف الزائد من المزيد فيه مقابلا للحرف الأصلي في الملحق به. لماذا؟ لأي شيء، ليعامل به معاملته في التكثير والتصغير وغير ذلك. لاحظ أخواني كيف يعامل، يعامل في الحكم، أحكامه تكون أحكام الملحق به. يعني إذا جمعناه جمع تكثير، هذا الملحق، هذا الملحق، إذا جمعناه جمع تكسير يكون جمعه التكسير موازن لجمع التكسير، جمع تكسير من حقه. إذا صغيناه يكون تصغيره كتصغير الكلمة الملحق بها. نلاحظوا مثلا نقول جعفر قالداد اسم وجعفر اسم، ما قال قالداد، قالداد كدحرج، كدحرج لأن دحرج فعل وقالداد ماذا؟ اسم. هناك مثلا نقول جلببة كدحرج، لاحظوا لهذا قال قالداد كجعفر، لأن قالداد اسم فيكون نظيره الاسم. لكن جعفر لو جمعناه ماذا يكون جمعه التكسير؟ جعافر. إذا صغرناه جعيفر، قالداد كذلك. إذا جمعناه قرادك، وإذا صغرناه ماذا؟ قريدك. لكن من هنا يأتي إشكال، يرد عليه إشكال، والإشكال هذه الكلمة مقتال، ماذا يكون جمعه؟ مقاتل. تصغيره ماذا؟ مقيتل. فإذا المشابهة حصلت، كما أن قرجد جمعه قراجد كجعافر، وتصغيره قريجد كجعيفر، فمقتل كذلك جمعه مقاتل، تصغيره مقيتل. لماذا لم تقولوا أن مقتل ملحق بماذا؟ ملحق بجعفر، على وزنه، على وزن جعفر، مقتل جعفر فعلا، جعفر فعلا، مقتل أيضا فعلا. ونقصد في الموازنة، في الموازنة العربية يعني، مو نفس وإن كانت الميم زائدة بالمقابل الجيم، بعد صح بالمقابل الجيم، جيم أصلية ولكن زائدة، صح. في قالداد الدال الأخيرة زائدة وتقابل اللام، في مقتل بالعكس الميم زائدة تقابل الفاء، تقابل الفاء، لكن الأحكام واحدة والوزن واحد. فعلينا أن نقول مقتل ملحق بجعفر، يقول هذا مو ملحق. لماذا؟ لكم دليل يعني. أولا الميم زيدت لا لأجل الحق فقط، وإنما هي لحصول معنى جديد كما مر علينا سابقا. الميم لاسم فاعل، لاسم المفعول، الميم الزائدة اسم فاعل، وهذا اسم مفعول، حصول معنى جديد، أو اسم مكان أو اسم زمان. إضافة على هذا يقولون أن الزائد لا يقع أولا، أما يقع آخر أو وسطا أولان لا يكون زائدا باتفاق الاتفاق اللغوي. لاحظ أخوان ما يقول. على أي حال يقول ليعامل به معاملة في التكسير والتصغير وغير ذلك. فنحو قال دجن الغليظ ما معناه؟ المكان الغليظ المرتفع ملحق بجعفر. ولذلك تقول قرادد وقريدد، قرادد قريدد مثل جعفر وزعفر. وإنما حكم بأن دال قردد الإلحاق لأنه لا لمعنى، لزيادته لا معنى وإنما حكم بأن دال قردد للحاق لأنه لا معنى لزيادته، لزيادة الدال إلا صيرورته، يعني صورة قردد على مثال جعفر. ونحو مرتاح جواب عن سؤال مقدر دفع دخل جواب عن سؤال مقدر. وإنما مقتل غير ملحق بجعفر وإن صحته مقاتل ومقيتل، يعني لن نلاحظ أن تكسيره وتصغيره كتكسير جعفر ومقيتل، لكن نقول غير ملحق. لماذا؟ ونحو مقتل غير ملحق لما ثبت من قياسها، يعني قياس الميم، أعني قياس زيادة الميم لغير، يعني لغير الإلحاق، يعني المزيدات لا لأجل حصول معنى جديد وإنما لا لأجل الإلحاق وإنما لحصول معنى جديد. وذلك أن الميم يدل على المصدر أو الزمان أو المكان كما مر علينا سابقا، فلهذا لم يمكن جعلها للحق وإنما زيدت ماذا؟ لحصول معنى جديد. وهذا الدليل شامل لكل ما زيد فيه شيء لمعنى آخر، يعني هذا ضابط كلي، هذا ضابط كلي. إذا كانت الزيادة لأجل معنى لا تكون للحق. وهذا الدليل شامل لكل ما زيد فيه شيء لمعنى آخر غير جعل مثال على مثال. الحاق يعني جعل مثال على مثال أزيد منه. ولا كانت الزيادة لا لهذا لأجل معنى ما نسميها الحاق، سواء كانت الزيادة في الأول أو في الوسط أو في الآخر. الزيادة إذا كانت لمعنى هذا لا يعني لا فرق أن تكون في أول كلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، إذا كانت لمعنى لا تكون الحاق. إضافة على هذا قلنا أن الزيادة الحق لا تكون في أول الكلمة، وللزيادة في الأول وجه آخر يعرف به أنها ليست الحق، وذلك أن الحق لا يكون في أول الكلمة. سؤال يعني دفع دخل آخر أو إشكال آخر وجواب. أفعل أفعل فعل وفاعل، هذه أيضا على وزن دحرجة على وزن فعل. أفعل على وزن دحرجة في زيادة، زيادة الهمزة في أوله، فإذا أصل فعل لا حرف عن الحروف الأصلية فاعل لم زيادة الهمزة في أوله ليلحق بماذا؟ بدحرجة. أفعل على وزن موازي لدحرجة. فعل زيادة العين يعني كبيرة العين، فعل دحرجة هذا موازي لدحرجة. فعل الألف الزائدة فعل دحرجة موازن عربية أخوانها، وقد تكون موازنة يعني واقعا دحرجة الفاء مفتوح والغاء ماذا ساكنة، فعل الفاء مفتوحة والألف ماذا ساكن، موازنة حاصلة. فلها نعتبر هذا للحق، نعتبر هذا للحق. يقول أيضا هذه ليست ملحقة بدحرجة بنفس الدليل الذي ذكرناه، ما هو أن الزيادة لحصول معنى جديد. أفعل له معاني متعددة، كذلك فعل معاني متعددة، فعل لمعاني مثلا أفعل من معاني للتعدية للسل، فعل للتعدية، فعل الاثنين مقابلة صح الاثنين معاني. هذه الزيادة المعاني إنما حصلت لمادة بالزيادة، فإذا هذه الزيادة ليست الحق لأنه لحصول معنى يجرم عنه. ثانيا مصادر هذه الأفعال، مصادر هذه الأفعال ليست موازنة لمصدر دحرجة، لأن دحرجة يدحرج دحرجة ودحراجا، لكن أفعل إفعالا، فعل تفعيل، فعل مفاعل، مصادرها ليست كمصدر دحرجة، مع أنه في الإلحاق لا بد أن يكون المصدر أيضا كمصدر الفعل الملحق به. ثم نقول جلبب ملحق بدحرجة مصدره أيضا ملحق به، جلبب جلببة كما نقول دحرجة دحرجة. ونحو أفعل وفعل وفعل كذلك، يعني شنو كذلك؟ أعني أنها غير ملحقة بدحرجة. لماذا؟ لذلك الذي قلناه، قلناه في الصفحة الأولى، يعني ما قبل هذا وقبل هذا، الذي قلناه من أن الزوائد فيها لمعان أخرى، لمعان أخرى غير مصرف إخوانها، الذي قلناه من أن الزوائد فيها لمعان أخرى غير معنى الإلحاق، أنقيت غيرها لأنه صفة لأخرى، لمعان أخرى غير أخرى غير مصرف دليل. لذا ذرة بالفتحة غير مصرف لأي شيء، غير مصرف العدل والوصف، العدل والوصف. يقول أخر معدول من ماذا؟ معدول أخر معدول إما من الآخر، الآخر دليل قلم، أو من آخر من. هسه بعد راجع لي استعمال اسم التفضيل، يستعمل إما مجرد، اما بالالف واللام، واما بالاضافه، واما مجرد من الاضافه والالف واللام. واذا جلد، لاحظ هنا النكته تكمن انه كيف معدول، اذا استعمل مجرد من الالف واللام والاضافه يجب ان يكون مقرون بمن، مثلا نقول زيد افضل من عمرو، الزيدان افضل من عمرين أو من العمرين، صح؟ أولا يكون مقرون بمن، وثانيا يستعمل مفردا، يستعمل مفردا. الآن هذا أخر استعمل مجرد أم لا؟ ولكن ما استعمل مفرد، ثم استعمل جمعا، هذا خلاف استعماله الأصلي. إذا كان مفردا مجردا لابد أن يكون مفرد، مفرد مذكر. يعني يقولون هنا لا تجوز المطابقة، يجب أن يكون مفردا مذكرا ومقرونا بمن، لكن معان أخرى استعمل جمع، لأن أخرى جمع أخرى، جمع ومؤنث، فهذا معدول من آخر من، آخر من أو من الآخر، من الآخر إذا كان مع الألف واللام يكون مطابق، هذا معنى معدول. أولا معدول، وثانيا الوصف يكون غير مفرد، من أن الزوائد فيها لمعان أخرى غير المعنى، غير معنى الإلحاق. وبعد ولمجيء مصادرها مخالفة لمصدر دحرجة، دحرجة مصدره دحرجة ودحراجة، ولكن هذه أفعل مصدره الإفعال، فعل مصدره التفعيل، فعل مصدره المفاعلة، مفاعلة وفعالا وفعلالا، فإذا المصادر تختلف. بل مخالفة لمصدر دحرجة، فإن الإفعال والتفعيل والمفاعلة غير الفعل لها، مع أن مصدر الفعل الملحق، مع أن مصدر الفعل الملحق يجب أن يكون على مصدر الملحق به. طب هذا بحث كان سهل يعني، ولذا قرأناه سريعا بعد ما لأنك كنت توضح واضحة لعلهم. ولا يقع الألف بالأصالة للإلحاق في الاسم حشوا لما يلزم من تحريكها. هل الألف بالأصالة تكون ما بين الإلحاق، يعني تزاد الإلحاق في الاسم حشوا، يعني في وسط الكلمة، يعني لا في الأخير، لعرف كل كلمة لقيد. ولا يقع الألف بالأصالة لا بالتبع، بعدين نقول قد تقع زائد الإلحاق بالتبع، يأتي بأمثله أن الألف تزاد للإلحاق حشوا بالتبع لا بالأصالة، لكن نقول بالأصالة هي بما هي تلحق تكون زائدة للإلحاق بالأصالة، وإن في الاسم قيدهم في الاسم لإخراج الفعل قد تزاد للحاق في الفعل، قد يجوز زيادتها للحاق لا لمعناها للحاق في الفعل لا في الاسم، في الفعل يجوز قد يجوز، أنا أقول قد يجوز لأن هناك تأتي مناقشة بعض الناقش يقول قد لا تجوز، فنحن نقول قد تجوز، فقيد بالأصالة لإخراج للتبع قيد احترازي هذا مو توضيحي، للقيد قد تكون توضيحية وقد تكون ماذا احترازي، هذا احترازي قيد احترازي للإلحاق لا لحصول معنى لا للمعنى بل للإلحاق في الاسم لا في الفعل، قد تزاد بالأصالة في الفعل حشوا لا في الأخير، حشوا يعني تكون حرف ثاني أو ثالث أو رابع، رابع نقول لا خامس رابع بل لا في الأخير، لماذا لا تقع الألف بالأصالة للإلحاق في الاسم حشوا؟ دليل علة العدم عدم وقوعها لما يلزم من تحريكها، لأن لو وقعت للإلحاق حشوا في الاسم وقوعها يلزم منه تحريكها، وإذا حركناها تخرج عن حقيقتها يحصل فيها تغيير كثير، يعبر هذا التعبير أشد التغيير، أشد التغاير أن تخرج عن كونها ألف تنعدم بعضها عن انعدام، أشد التغاير انعدام أو قول إعدام مو انعدام إعدام للألف، وهذا غير صحيح. كيف لاحظ إخواني؟ يقول مثلا لو وقعت ثانيا، لو وقعت ثانيا في اسم وصغرنا ذلك الاسم ماذا يلزم من التصغير؟ تحريك الألف، يعني كيف تحريك الألف؟ قلبها إلى واو، إلى واو صح؟ إلى ولين قبل مضموم الألف ما تقلب يا سابقا ما علينا تقلب واو على أي حال تخرج عن حقيقتها وتحرك، والألف الألف ما هي؟ الألف ساكنة، الألف ساكنة فخرجت عنها، يعني وقوع حشوا لازم منه تحريكها والألف لا تكون محركة، هذا إذا وقع الثانية. إذا وقع الثالثة إذن التصغير ماذا يلزمها؟ التحريك، يعني تكسر بعد الياء، ماذا علينا في التصغير؟ تكسر بعد الياء، وهذا أيضا خلاف حقيقتها، يلزمنا ماذا؟ التحريك. إذا وقعت رابعة، إذا كانت رابعة تكون ملحقة بماذا؟ بالخماسي، الاسم إذا متى تكون حشوا؟ يعني تكون رابعة حشوا إذا كان الاسم هو بنفس رباعي تزاد رابعة حتى تصير خماسي، لكن ما تزاد رابعة بالأخير تكون حشوا، يعني صح لو لا؟ لاحظوا الاسم أربع حروف فيه، فاء عين لام لام، صح؟ فاء عين لام لام يعني هو رباعي مجرد، هكذا افترض تجي الألف من تقع بين الثالث والرابع ما تقع بالأخير، لأننا نقول حشوا، لأنه لو وضعناها أخير بعد ما تكون حشوا، تكون بين الثالث والرابع، فالاسم في خماسي يعني ملحق بالخماسي في خمسة أحرف، خماسي يعني خمسة أحرف يكون ملحق بالخماسي، ما علينا سابقا الاسم الخماسي إذا أردنا تصغيره، إذا أردنا تصغيره، إذا أردنا تصغيره أو أردنا تكسيره، التصغير والتكسير ماذا نفعل به؟ نحذف الأخير منه، إذا حذفنا الأخير الألف أين تقع؟ أخير، يعني الإعراب يكون عليها لولا في معرض الإعراب. إذا كان معرض الإعراب يدخل عليها ماذا يعرض عليها؟ أشد التغاير، أشد التغاير. حتى بعد أن أخذ ورد وأخذ رد من الملأ، أصل المسألة هذه، أصل المسألة يعني إذا زيدت الألف إخواني في الحذف في الاسم يلزم منها ماذا؟ يلزم تحريكها. طبعا في الفعل ما في إشكال، لماذا؟ لأن وسط الفعل في معرض التحريك، حيث أن وسط الفعل الفعل كله في معرض التغيير، خاصة إذا كان مثلا تدخله في قواعد الإعلال أو الإبدال في معرض التحريك. فالألف إذا غيرت في كلمة، يرحمكم الله، في كلمة حسوها في معرض التعريف لا إشكال فيه، صح؟ هذه يأتي بعدين. لذا يقول ولا يقع الفعل، عفوا، ولا يقع الألف، ولا يقع الألف. حتى هذا الحاسة إخواني أتكم الحاسة جيدها مطالعتها، يعني يوضح لنا المثل لأن العبارة فيها شوي دقة. ولا يقع الألف، يمكن أن نقول لا تقع، ولا تقع الألف باعتبار أن الحروف الهجائية مؤنث مجازي، لو قلنا ولا تقع لا إشكال. ولا يقع الألف بالأصالة للإلحاق في الاسم حشوا، كلها قيد، هذه كل كلمة قيد، هي قيد هذه. لماذا لا يقع الإلحاق في الاسم حشوا؟ لما يلزم من تحريكها، تحريك الألف مؤنثها، لأنها الألف لذا نقص مؤنث مجازي. ولا يقع الألف على قد من تحريكها، تحريك ماذا؟ تحريك الألف الهاء المن يرجع للألف، فيعتبر الألف ماذا؟ مؤنث. فإذا لا يشكال، يعني ما تشكال لو قلنا ولا تقع الألف، لأنه يعني ماذا؟ مؤنث مجازي. ما في إشكال كلام واحد العبد العالم؟ إيه لا، ما في إشكال. طبعا الأفضل أن يكون على نسق واحد التعابير، يعني هنا قال من تحريكها فنقول ولا تقع الألف. اي نعم، من تحريكها تحريك حرف الألف. إذا لحرف بلي بنقول كلمة حرف، يعني بلي صحيح حسنتم. على كل حال الحروف لفظة الألف مثلا، نقول كلمة الألف لفظة الألف، أظن طبعا هي مو لفظة، مو ولا كلمة، الألف ما تفضل الأخ، الألف يعود على ماذا؟ على الألف، والألف ماذا؟ الألف مؤنث مجازي. ولا يقع الألف بالأصالة للإلحاق في الاسم حسب لما يلزم من تحريكها، لا لما يلزم من تحريكها متى؟ قبل ياء التصغير إذا كانت ثانية، لأن ياء التصغير تأتي بعد الحرف الثاني، يضم الأول يفتح الثاني تأتي. لما يلزم من تحريكها قبل ياء التصغير إن كانت ثانية، وبعدها يعني وبعد ياء التصغير إن كانت ثالثة، في المرتبة الثالثة. طبعا إذا وقعت ثالثة قد تكسر وقد تفتح، قد تكسر وقد تفتح، وقد ماذا؟ وقد يعرض عليها الإعراب، لأن أنت تكون معرض ماذا؟ معرض للإعراب، يعني بحسب العامل. وبعدها إن كان تفتح ماذا؟ أخوانا ما يتعلم في أربع مواضع تكون مفتوحة، منها تاء التأنيث، إذا كان بعدها بعد الثالث تاء التأنيث، أو بعد الثالث ألف مقصورة أو ألف ممدودة، ما علينا هذا في بعد التصغير. وبعدها إن كانت ثالثة، وإن كانت رابعة كانت آخرا، يعني في المرتبة الأخيرة كانت آخرا. لماذا تكون آخرا في التصغير والجمع؟ لماذا تكون آخرا؟ بعد حرف الأخير، لأنها إذا كانت رابعة حشوا ويد الإلحاق فلا يكون إلا للإلحاق بالخماسي، يعني الرباعي نلحقه ماذا؟ بالخماسي. طب إذا كان ملحق بالخماسي، الخماسي إذا صغر أو كسر جمعا كما تكسير لحظ الأخير منه ماذا يحدث؟ سيكون الثاني في معرض الإعراب ويلحق، فلا يكون إلا للحق بالخماسي، فيجب حذف الآخر ليمكن تكسيره، لا يمكن تكسيره إلا بحذف الآخر. يمكن تكسيره وتصغيره، وحينئذ يصير عرضة يصير على ماذا؟ يصير الظن يعود على ماذا؟ للألف. وحينئذ يعني حينئذ حذف الآخر في التصغير والتكسير، حينئذ يصير هو يعني الألف عرضة للإعراب اللفظي. قبل ماذا نقول؟ تقديري. لماذا لا نقول تقديري؟ تقديري لأن الألف مكسورة في إعرابها يكون مقدر. هنا نقول حذف الحرف الأخير، الألف وقعت أخيرا، هو نقول تعرب لكن مو عرب لفظي، عرب تقديري. لا، يقول من حقه أن يكون ماذا؟ أن يكون العرب ماذا؟ عرب لفظي، عرب ظاهري، لفظي يعني ظاهري، صح؟ وإن كانت ألف من حقها بقوة الإعراب ماذا؟ اللفظي، لأن وقعت في موقع حرف من حقه أن ماذا؟ أن يعرب إعراب ظاهري لفظي. ولذا قال وحينئذ يصير عرضة للإعراب اللفظي، إذ لا يجوز أن يجعل إعرابه تقديريا. مع الألف إعراب ماذا؟ تقديري. وهذا نقول أيضا إعراب تقديري، نقول وقع موقع حذف حق ذلك الحذف أن يكون ماذا؟ إعرابه لفظي، فإذا فهو في قوة الإعراب اللفظي، إذ لا يجوز أن يجعل إعرابه تقديريا. لماذا؟ لأنها يعني لأن الألف وقعت موقع حذف أصلي، وقعت موقع حذف الأصلي يعني اقصد هذا المحذوف، الأصلي هو ماذا؟ الذي حذفناه، وقعت موقع حذف أصلي قابل لأنواع الحركات بالقوة، مو بالفعل أخواني، عند القوة، لأنه هو محذوف بعد. إذا قال ماذا؟ بالقوة، عبر هذا التعبير. لو كان موجودان بالفعل لو عرب ماذا؟ بالحركات، لكان قابلا للحركات. الآن مو موجود، محذوف، لذا قال بالقوة، عبر عنه ماذا؟ بالقوة. وقعت موقع حرف أصلي قابل لأنواع الحركات بالقوة، متى؟ وذلك إذا عرب له مثل ما عرب للزائد. هذا الزائد ما هو الألف، صح؟ الزائد عرب عليه ماذا؟ الآن عرب أنواع الأعراب عليه، ذلك الحرف الأصلي لو كان موجودا وعرب عليه هذا الإعراب، أو قل التصغير والتكسير، عرب على التصغير والتكسير، لكان ماذا؟ لكان معرب ماذا؟ بالحركات. الآن حذف ذلك الحرف، الألف ماذا؟ وقع موقعه و أخذ حكمه. لا، مو الملحق. لا، لاحظوا، لا لا لاحظوا شيخنا، الآن هذا في المرتبة الرابعة، صار ملحق بالخماسي. الخماسي إذا فرغناه يحذف آخره. الإعراب الذي حق الإعراب حق ماذا؟ حق أي حرف؟ حرف الذي الأخير. فالآن عرض على ماذا؟ على الألف، على الألف، صح؟ فيكون إعرابه إعراب الحرف الأخير، لكن الآن محذوفه. الآن يقابل الحرف الأخير المحذوف. تقصدون عن الله يكون عن شو تقصدون؟ إذا هذا قابل لجميع الحركات، يعني يقابل الله، والآلة في مقابلة يؤدي ما تكون مثله تكون جميع الحركات. هذا نقول هكذا، يعني مثل الخماسي الأصلي، يعني لو حذفنا الأخير منه الإعراب ماذا يكون؟ يكون على الرباعي. أو مثلا لو لم نصغره ولا نكسره، الإعراب على من يكون؟ وعلى الحرف الأخير، يمكن بهذا اللحاظ. ويمكن إذا صغر أو كسر ونحذف الأخير من الاسم الخماسي فالإعراب يعرض عليه من؟ على الرباعي، ما يقابل، يمكن هذا. إذ لا يجب أن يجعل الإعراب تقديرا لأنه وقعت موقع حرف أصلي. حرف أصلي يعني كل ما يقابله في الخماسي هو الحرف الرابع، صح؟ أصل قابل لأنواع الحركات بالقوة، وذلك إذا عرض له لما للإسم الملحق الملحق به الملحق به، مثل ما عرض للزائد من ماذا؟ من تصغير وتكسير، من تصغير وتكسير. بل ولو جعل إعرابه لفظيا لبطلت حقيقة الألف، لأن لو كان إعراب لفظي حقيقة الألف تبطل، يعني كيف تبطل؟ لأنه يعني الألف ساكن، وهذا إعراب ماذا؟ إعراب لفظي حقيقته تبطل، يعني لابد أن يكون إما ياء وإما واو. ولو جعل إعرابه لفظيا لبطلت حقيقة الألف، فيكون قد عرض للزائدين والألف يعني أشد التغيير، تغييرات يعني أشد التغييرات. أشد التغيير ما هو؟ وهو انعدامه بالكلية. فالحاجي عندكم يقول إعدامه، مو انعدام، إعدامه نحن عدمنا، يقول لو عبر بالإعدام لكان أفضل. أشد التغيير ما هو؟ هو انعدامه، عدمنا الألف بعد، ما صار، ما بقي ألف، صار حرف ماذا؟ حرف آخر. بل فيكون قد عرض للزائد أشد التغيير وهو انعدامه أو إعدامه بالكلية، مع إثبات الحرف الذي وقع الزائد موقعه على حاله في نفسه، لا يعرض له تغيير إلا باعتبار ما، يعني لو ذلك الحرف الذي يقابله الألف، الألف يقابله، هل يحصل فيه تغيير؟ ما يحصل فيه تغيير كما حصل الألف، تغيير ما ومن حيث الحركات فقط، التغيير الذي يحصل فيه من حيث الحركات، لكن الألف إذا عربنا إعراب لفظي ينعد كليا. مع إثبات الحرف الذي وقع الزائد موقعه، ولا الحرف الذي يقابله، ومثلا رباعي الحرف الرابع في مرتبة الرابعة في الملحق به، موقعه على حاله في نفسه لا يعرض له تغيير إلا باعتبار ما أو نادرا، يحصل له ما تغيير نادر هو باعتبار الحركات، تغير ماذا؟ الحركات فيه. وهذا بخلاف ما وقع الألف فيه، وهذا بخلاف ما وقع الألف فيه للحاق آخر. لكن إذا وقع آخرا أنت ألا ننتقل لمطلب آخر، لو كان الألف وقع آخرا لا حسوا، هل يحصل هذا التغيير؟ يحصل هذا التغيير؟ وحتى لو حصل التغيير لا أشكال، إذا وقع آخرا ما في إشكال. يقول وهذا بخلاف ما وقع الألف فيه للإلحاق آخرا لا حسوا آخرا، فإنها حينئذ الألف تكون قد وقعت موقع ما هو عرضة للتغيير، وهو الحرف الأخير من الملحق به، فلا بأس حينئذ بإبقاء الألف على حالها كما في علقة أو بقلبها همزة كما في علبة. هذا بحث آخر إن شاء الله نتعرض إليه. يعني هناك إذا وقعت ألف آخرا حتى إذا حصلت لها تغيير ما في إشكال، لأنه في الأخير، لأنه وقعت موقع حرف يقع فيه تعرض عليه التغيير، بخلاف إذا كانت حسن إن شاء الله غدا. إن شاء الله على محمد وعلى آله.